وجل شأنه برضيك، وانت بتحمد الله ان الملك له، تعبد غيره؟ ينفع الكلام ده يعني؟ فتقوم قايل ايه؟ ولا اله الا الله. طيب اخر مذكور لك يجب ان يكون هو الله. لما تيجي تقول اذكار النوم، حديث البراء وغيره، كان يضع يده تحت ايه؟ خده الايمن، ثم يقول وجهت وجهي اليه والجأت ظهري اليه وفوضت امري اليه رغبه ورهبه اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. شوف شوف كلام النبي، حاجه حاجه حاجه تدخل زي السهم كده في القلب، ومعناه كبير جدا. يبقى لما انا بقى استخدم الاذكار الموظفه، اروح اجيب الكتب الصحيحه بقى في الاذكار، وابتدي احفظ وابتدي اذكر وانفذ الاذكار على ارض الواقع، ده يورثك بصوره طبيعيه، يعني يورثك الذكر الذي يدفع بك الى احضان المحبه. الوصية بقى بتاعتنا في آخر الدرس، كل واحد يطلع عنده كتاب أذكار موظفة يبتدي يحفظه زي القرآن كده، ويعرف هيقول إيه أنت والكلام ده. إذا نفذنا ذلك يبقى أصبنا بقى معنى لا ولا ذكر الله أكبر. وفي نفس الوقت الحديث الذي ختم الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه به، هو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.